الحمد لله حمدا يليق بجلاله، والشكر له على جزيل إنعامه وجميل إفضاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في أسمائه وصفاته وأفعاله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق في مقاله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وآله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوه رحمكم الله، اتقوه تقوى من أناب إليه، واحذروه حذر من يؤمن بيوم العرض عليه، واعبدوه مخلصين له الدين، وراقبوه مراقبة أهل اليقين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أيها المسلمون، لا يتفاضل الناس في مراق الشرف والمجد، ولا تنزل الهمم وتسقط التطلعات إلا بمقدار ما تتمتع به النفوس من ضبط السلوك وقوة الإرادات. فالرجل ذو العزيمة يتجلى فيه مظهر الكرامة الإنسانية مطبوعا على أجمل صورة من الكمال والنبل، وبسبب ضعفها وهوانها ينزل المرء من سماء الإنسانية العالي ليكون أشبه بالحيوان ساقطا مهملا. قيمة المرء إباؤه وعزيمته، وميزانه نزاهته وسمعته، وشرفه في طهارة عرضه وبياض صفحته ونقاء ذيله. لقد كان الشرفاء الأحرار في كل الأمم حتى في عصور الجاهلية المظلمة يعتزون بشرف سمعتهم وصيانة أعراضهم، ويقفون دونها أسودا كاسرة ونمورا مفترسة، يغسلون إهانة أعراضهم بأسنة رماحهم وحد سيوفهم، لا ينامون على إهانة ولا يصبرون على عار ولا يقبلون ذلة. ولقد قالت هند بنت عتبة وهي تبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ أيها الإخوة، يثار هذا الموضوع وتقلب صفحاته، وأهل هذا الزمان في كثير من الأخطار يعيشون في عصر يوشك أن تسود فيه الإباحية، ليجعلوا من ارتكاب الفواحش والموبقات حاجات بدنية لا يعاقب عليها القانون ما دامت محفوفة بالتراضي. ومما يكشف ذوبان الهمة وموت الإنسانية حين يشاهد رجل ينقاد للبهيمية فيأتي الفاحشة ويعانق الرذيلة، ويشتد الخزي ويعظم الشنار حين لا يكون مستورا عن الشاهدين والمشاهدين. إنها حضارة البهائم في تلك الديار بحدائقها ومتنزعاتها وشواطئها وأفلامها وقنواتها. من أجل هذا أيها الإخوة، فهذا حديث عن جريمة من أبشع الجرائم، وفاحشة من أكبر الفواحش، وموبقة من أخطر الموبقات تتجلى فيها هذه البهيمية المغرقة. جريمة تفقد الشهامة وتذهب بالمروءة، يحل مكان العفاف فيها الفجور، وتقوم فيها الخلاعة مقام الحشمة، وتطرد فيها الوقاحة جمال الحياة. إنها جريمة الزنا، كم جرعت من غصة، وكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة، وكم خبأت لأهلها من آلام منتظرة وهموم متوقعة وهموم مستقبلة. العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السماع، والفم يزني وزناه الكلام والقبل، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. أيها الإخوة، الإسلام يقف من هذه الجريمة موقف حزم وحسم وصراحة وصرامة. إنه يمتدح الشهم الكريم الذي يغار على نفسك ويغار على حرماتك، وينجد بالديوث الذي يقر الخبث في أهله، لتبقى الأعراض مصونة والشرف موفورا عزيزا. لقد اقترن حال الزاني بحال المشرك في كتاب الله. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الزنا محرم بقواطع الأدلة من محكم القرآن وصحيح السنة وإجماع أهل الملة، بل إجماع أهل الملل. إنه قرين لأعظم موبقتين: الشرك بالله وقتل النفس. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى ثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. يقول الإمام أحمد: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. والله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله نهى عن قربه والدنو منه، مما يعني البعد عن بواعثه ومقدماته ودواعيه ومثيراته، فقال سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال أهل العلم: ولا تقربوا الزنا هذا قبح شرعي، إنه كان فاحشة وهذا قبح عقلي، وساء سبيلا وهذا قبح عادي. قالوا: وما جمع ذنب هذه الوجوه من القبح إلا وقد بلغ الغاية فيها. أيها الإخوة، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. بهذا صح الخبر عن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. زاد النسائي في رواية: فإذا فعل ذلك خلع ربقة الإسلام من عنقه، فإن تاب تاب الله عليه. وفي رواية البزار: والإيمان أكرم على الله من ذلك. وفي خبر عند أبي داود والترمذي والبيهقي: إذا زنى العبد خرج من الإيمان، خرج منه الإيمان، فكان كالظلة على رأسه، ثم إذا أقلع رجع إليه الإيمان. وفي صحيح البخاري في حديث المنام الطويل، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل وميكائيل عليهما السلام، قال: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا آتاهم ذلك ضوضوا أي صاحوا بشدة الحر. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني، فهذا عذابهم إلى يوم القيامة عياذا بالله. وأخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد عن عيسى عليه السلام: لا يكون البطالون حكماء ولا يلج الزناة ملكوت السماء. وفي جهنم نهر يقال له نهر الغوطة، يجري من فروج المومسات، يؤذي أهل النار ريح فروجهم. وأخرج الخرائطي وغيره مرفوعا: المقيم على الزنا كعابد وثن. قال أهل العلم: ويؤيده ما صح من أن مدمن الخمر إذا ما تلقي الله كعابد وثن. قالوا: ولا شك أن الزنا أشد وأعظم عند الله من شرب الخمر. الزنا يجمع خلال الشر كلها، يجمع خلال الشر كلها قلة دين وذهاب ورع وفساد مروة، الغدر والكذب شعاره، وقلة الحياء والخيانة دثاره، وعدم المراقبة مسلكه، وضعف الأنفة ديدنه، وذهاب الغيرة من القلب بليته. ناهيك بغضب الرب وفساد الحرم والعيال. فضائح زنا وقبائح خنا، تذهب اللذات وتبقى الحسرات، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الزنا انتكاسة حيوانية وارتكاسة بهيمية، تذهب بمعاني الأسرة ومشاعر الإنسانية الراقية، يطيح بكل أهداف السمو الأسري وعلاقات الرحم وأواصر القربى، ترد ابن آدم المكرم إلى مسخ حيواني سافل، مسخ كل همه إرواء جوعة اللحم والدم في لحظة عابرة وشهوة عارمة ونزوة حيوانية بحتة. جريمة الزنا في المجتمعات الطاهرة تتعدى في سوئها وسوءتها الى الاسرتين وتجلب مآسيا للفئتين. الزنا نذير رعب وفزع في فشو الامراض ونزع البركات ورد الدعاء. الزهري والسليان من امراضه، والهربس والايدز من اوبئته، في امراض يرسلها الله لم تكن في الاسلاف مما يعلمون ومما لا يعلمون. نعم ايها الاخوة، انظروا في احوال المأفونين من اهل هذه الحضارة والمغرورين بها، لقد اطلقوا لشهواتهم العنان، استباحوا كل ممنوع، ونبشوا كل مدفون، وكشفوا كل مستور، تنصلوا من مسؤوليات العائلة، وجروا خلف كل متهتكة وفاجرة. هل ادى بهم ذلك الى تهذيب الدوافع كما يقولون؟ وهل انقذهم من الكبت كما يزعمون؟ لقد انتهى بهم الى سعار المجنون لا يهدأ ولا يرتوي. لقد قل نسلهم وتوقف نموهم مما ينذر بفنائهم. لقد قل نسلهم لانهم قضوا شهواتهم بغير الطريق المشروع، وتهربوا من المسؤولية، وتبرؤوا من سياج الاسرة. الحلال عندهم لا يفترق عن الحرام، لا يغارون على محارم، ولا يشمئزون من فواحش. العلاقات عندهم معزولة عن الخلق والروح والدين والعبادة. لقد كان حثيا عندهم استقبال الالاف المؤلفة من اللقطاء واولاد التبني، لا يسألون من اين جاءوا، ولا يكترثون بالاثار الاجتماعية التي يخلفها من لا اباء لهم ولا امهات، وهم يزعمون انهم ارباب العلوم والمعارف. بلى، انهم عبيد لفنون الاثارات والتذوق التي يروجها الاباحيون البهيميون، يدفعون اليها الذكور والاناث دفعا خبيثا في اختلاط مهلك واعلام فاضح في رواياته ومسلسلاته، مما ينضح فحشا وخلاعة وتهتكا ليس وراءه الا لقاء البهائم. ان اهل الاسلام يرفضون بحسم وحزم كل هذه المظاهر والنتائج. فالزنا فاحشة موبقة وكبيرة من كبائر الذنوب، توصد كل الابواب المفضية اليها، ويعاقب على وقوعها بالجلد والتغريب للبكر والقتل للثيب بالرجم. الاسرة وحدها هي الملتقى المشروع لاشراف الناس وكرام بني ادم. المجتمع المسلم الطاهر يمقت الزنا ويمقت مقدماته وينكر مواعثه ودواعيه. ليس فيه الا علاقات طاهرة على اساس من احكام الشرع والمشاعر الانسانية الراقية، يلتقي عليها قلبان وروحان وانسانان، وليس متعتين مجردتين وجسدين متباعدين. والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. لقد قطعت شريعتنا دابر هذه الجريمة، ووضعت لها جزاء حاسما في صرامة جادة، وحذرت من الرأفة بالفاعلين، وزجرت عن تعطيل الحد او الترفق في اقامته، بل امرت باقامته في محضر مشهود في طائفة من المؤمنين. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولقد علم الله والمؤمنون ان الدماء لا تحفظ، والاموال لا تصان، والاعراض لا تحترم، والبلاد لا تصلح، والعباد لا تستقيم، والامن لا يسود الا باقامة الحدود وقطع الاكف الاثمة وسد الافواه الافاكة. حدود الله شرعت لتحفظ النفوس من التعديات الاثمة والنزوات الطائشة. الزاني المحصن اذا ثبت زناه استبيح دمه، فكان قرينا لتارك دينه وقاتل النفس. لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الله اكبر ايها المسلمون. وهل رأيتم اكبر من هذه الجرائم 3؟ اليس من السر الذي يلفت نظر العقلاء ان دين الاسلام وهو دين الرحمة والرأفة حتى مع الحيوان وقف هذا الموقف الشديد مع هؤلاء الزناة والزواني؟ اليس هذا الدين الذي يحب الستر ويدعو اليه يقيم هذا الحد على مشهد من المؤمنين؟ لماذا كل هذا ايها الاخوة؟ ان الرأفة بالزناة ممن ثبت زناهم وتحققت جنايتهم، إنما هي قسوة على المجتمع، وقسوة على الآداب الإنسانية، وقسوة على الضمير للبشرية، بل قسوة على حقوق الإنسان. إن القسوة في الحد أرأف ثم أرأف بالمجتمع مما ينتظره من شيوع الفواحش لتفسد الفطرة وترتكس في حمأة الرذيلة وتعيش في بيئة الأدواء والأمراض. نعم، إن الحد جلد وقتل وقطع، فلتشمئز نفوس الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولتغير صدور الذين لا يرضون بحكم الله. تبا لهم، لقد قالوا إن إقامة الحدود غلظة وقسوة ووحشية لا تليق بحضارة اليوم. ويحهم، ماذا فعلوا بالأبرياء؟ وما هو مصير الضعفاء؟ ألم ينسفوا بمخترعاتهم الجهنمية مدنا آمنة؟ ألم يدكوا عواصم عامرة تعج بالألوف والملايين لا ذنب لهم ولا خطية سوى الظلم والهمجية؟ فيا لوحشة هذا المتحضر، ويا لخراب هذا المتنور. هل علومهم ومعارفهم أتت بكل هذه البلايا؟ وبعد أيها الإخوة، فلو حفظت شريعة الله في كل بلاد المسلمين، ولو أقيمت حدود الله وحيل بين الذين يتعدونها، لما رأيت في كثير من البلاد مظاهر السقوط في الحضيض، ولما تغير عليهم ما تغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ألم يعلموا أن حفظ الفروج سبيل للفرج في الدنيا والتوفيق في المسيرة؟ اذكروا إن شئتم قصة صاحب الغار حين فرج الله عليه بعفته عن الحرام. ألم يعلموا أن حفظ الشهوات سبيل للاستغلال بظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله؟ واذكروا ذلك العفيف الذي دعته ذات الحسن والجمال فاعتصم بخوفه من الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أحمده سبحانه وأشكره، وهو الحليم الشكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الشافع المشفع يوم النشور، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الظلام والنور. أما بعد، أيها المسلمون، الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة، ولا يلغي الوظائف التي ركبها الله في الإنسان، ولا يكبت الغرائز، ولا يستقدرها، ولكنه يهذبها وينظمها ويسيرها في مسالك الطهر، ويرفعها من مستوى الحيوانية المحضة لتصبح محورا تدور عليه الآداب النفسية والاجتماعية. إنه يحارب الحياة البهيمية الساقطة التي لا تقيم بيتا ولا تبني أسرة ولا تنشئ حياة كريمة ومجتمعا طاهرا. إن الإسلام يقصد إلى حياة أسرية كريمة محترمة تشترك فيها الآمال والآلام، ويؤخذ فيها حساب الحاضر والمستقبل، محضن لذرية صالحة، ومنشأ لجيل طاهر فيه الأبوان حارسان أمينان لا يفترقان. هذا المجتمع الكريم النابت في تعاليم الإسلام يتميز بآدابه ويلتزم بأحكامه. هذا المجتمع يجعل جريمة الزنا قصية في ركن لا يطالها إلا فئات شاذة لا يؤبغ بها. إن الذي يقبح هذه الجريمة ويضيق دائرتها هي كل الإسلام بأحكامه وآدابه وعقائده، بدءا من الإيمان بالله وخشيته وتقواه وحسن مراقبته سبحانه وتعالى، ثم تنقية المجتمع من بواعث الفتن ومواطن الريب، التزام للملابس السابغة المحتشمة التي تكرم ابن آدم وتحميه. يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أدب غض البصر وكف العيون الخائنة من البحث عن العورات. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. تحريم الخلوة بين الرجل والمرأة غير ذات المحرم طهارة لقلوبهم وقلوبهن. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ما خلا رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم. المباعدة بين مجالس الرجال ومجالس النساء حتى في المساجد دور العبادة، للرجال صفوفهم وللنساء صفوفهن. منع الاختلاط المحرم في التعليم والعمل وكل مجال يقود إلى فتنة. تيسير سبل الزواج. التزام آداب الاستئذان والاستئناس حتى لا تقع على عورات أو تلتقي بمفاتن. ومن أعظم الآداب في هذا الباب الكف عن إشاعة الفاحشة في المؤمنين ومحبة ذلك والرغبة فيه عياذا بالله. إذا انتشر بين الأمة الحديث عن الفواحش بوقوعها فإن الخواطر تتذكرها ويخف على السمع وقوعها، ومن ثم يدب إلى النفوس التهاون بوقوعها. ولا تلبث النفوس الضعيفة الخبيثة أن تقدم على اقترافها ولا تزال تتكرر حتى تصير متداولة. وانظروا ما تفعله كثير من وسائل الإعلام في الناس وفي النفوس. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واستمسكوا بدينكم، والزموا آدابه وحدوده، عبودية لله خالصة، وسلوكا لمسالك الطهر والعفة. يصبح الفرد كما يصبح المجتمع، فتسعدوا في الدنيا وتسلموا وتفوزوا في الآخرة وتفلحوا. ثم صلوا وسلموا على نبيكم نبي الرحمة والهدى، فقد أمركم بذلك ربكم فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادة المؤمنين، واخذل الطغاة وكل من خذل الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادة المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفق لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة، وأعزه بطاعتك، وأعز به دينك، واجمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين العمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل لهم رحمة لرعاياهم. اللهم وأبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا الله. اللهم إنك سميع مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.